في الروضة الغراء قف متوجها للحضرة العظمى للحضرة العظمى بغير التلفت متوسلا بعظيم قدر محمد عند الإله عسى تخص برحمتي في الروضة الغراء قف متوجها للحضرة العظمى بغير تلفت في الروضة الغراء قف متوجها للحضرة عظيم قدر محمد سيدي متوسلا بعظيم قدر محمد سيدي عند الإله عسى تخص برحمتي مستغفرا من كل ذنب قد مضى مستغفرا من كل ذنب قد مضى متأدبا يغشاك نور الهيبة متأدبا يغشاك نور الهيبة واذرف دموعك ناديما واعقد على واذرف دموعك ناديما واعقد على هجر الذنوب وتركي ترك سوء الرفقات فعسى فعسى إليك من الحبيب بنظرات فيها تكون المجتبى للحضرة فيها تكون المجتبى للحضرة المصطفى بحر العطاء ورحمة المصطفى بحر العطاء ورحمة للعالمين ومن إليه مودتي للحضرات العظمى بغير تلفت متوسلا بعظيم قدر محمد سيدي متوسلا بعظيم قدر محمد سيدي خذني بجاهك يا حبيب فإنني خذني بجاهك بك يا حبيب فإنني عبد إلى الأعتاب أعلن نسبتي عبد إلى الأعتاب أعلن نسبتي أملي قبولي يا إن سمحت تكرما أملي قبولي يا إن سمحت تكرما يا ويح قلبي يا إن رددت بخيبتي فأتاه تاف من جناب المصطفى فأتاه تاف من جناب المصطفى يعلو طيب سماحة ومحبتي بشرى لمن أفنى الحياة بحبنا بشرى لمن أفنى الحياة بحبنا بجنان عدن داخل بمعيتي متوسلا بعظيم قدر محمد سيدي متوسلا بعظيم قدر محمد سيدي عند الإله عسى تخص برحمتي تخص برحمتي.